باب من راى الا يخلط البسط والتمر اذا كان مسكرا والا يجعل ادامين في ادام. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس قال اني لاسقي ابا طلحه وابا دجانه وسهيل بن البيضاء خليط بسط وتمر اذ حرم ذا الخمر فقذفتها وانا ساقيهم واصغرهم وانا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتاده انه سمع انسا قال حدثنا ابو عاصم يعني لا ما قال انه سمع انس بس انه سمع انس فقط قال حدثنا ما فيها قال ما نقول احنا ايش يعني قال البخاري قصدك اي انا ظنيت انك تقول قال عمرو الحارث نعم عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وهذا النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه أقرب إلى التخمر. إذا خلط بسر وتمر أو تمر وزبيب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون قريبا من التخمر، وليس هذا النهي للتحريم، لأن العلة هي الإسكار. ولهذا قال العلماء يكره الخليطان ولم يقولوا بالتحريم، لأنه كما أشرت إليه إذا خلط البسر والتمر أو الرطب أسرع إليه التخمر، فربما يتخمر وأنت لا تعلم ثم تشربه فيحصل السكر. أما إذا كان الأمر مأمونا مثل